محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث يعني من أنواع ما يسن التطوع به، أي من صلاة التطوع، قال: التطوع المطلق. ومراد المصنف من التطوع المطلق أي ما ليس من ذوات الأسباب. قال: وتطوع الليل أفضل من النهار. نعم، أو قل هل انتهينا منها؟ نبدأ في الرابع. قال: الرابع ما تسن له الجماعة. والقاعدة عند أهل العلم أن التطوع الذي تسن له الجماعة يكون أفضل من غيره مما يصلى فرادى، ولذلك عندهم أن أفضل صلوات السنن ركعة الفجر، ثم الوتر لورود الأدلة فيها خصوصا، ثم ما تسن له الجماعة كصلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، وهكذا. يقول الشيخ: وهي ثلاثة أنواع، أي الصلوات التي تسن لها الجماعة. ومفهوم قوله تسن أي أن غيرها لا يسن له الجماعة وإن أبيح في بعضها. قال: أحدها التراويح، والتراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة ليال أو أربع، وهذا الاختلاف إنما هو من الصحابة، هل صلى بهم ثلاث ليال أم أربع. وتم الصحابة بصلاته، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة خشية أن تفرض عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا وجب عليه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس تركا للمشروعية، وإنما تركه خشية فرضها ووجوبها عليهم، فدل على أنها سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة عليها. الذي فعله عمر ليس صلاة التراويح، وإنما جمع الناس الذين يصلون التراويح على إمام واحد، هذا هو الذي جمعه فعله عمر. فالتراويح مسنونة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمعهم عمر على إمام واحد فقط، هذا الذي كان من عمر رضي الله عنه وأحسن فيه رضي الله عنه. قال: وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، لما جاء عن يزيد بن رومان في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي فكان يصلي بهم 20 ركعة. وجاء كذلك بإسناد لا بأس به عن الحسن أن عمر قاله، وكون الحسن يقوله وهي من مراسيل الحسن القريبة يدل على ثبوته كذلك. ومر معنا أن بعض أهل العلم كإسحاق بن راهويه حكى أن عمل أهل المدينة وإجماعهم الفعلي عليه إلى وقته رحمه الله تعالى ورضيه. ولبعض المعاصرين وهو الشيخ عطية سالم كتاب تتبع الصلاة في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، وأنه لم يكن ينقص عن 20 ركعة، وربما زاد عن ذلك. يقول الشيخ: في رمضان، أي أنه إنما تصلى التراويح في رمضان دون ما عداه، والتراويح داخلة في مطلق قيام الليل، فعلى ذلك فإنه يستحب أن تصلى ركعتين ركعتين، ولا تصلى أربعا بسلام واحد، ولا تكون متصلة بالوتر، إذ الوتر هو الذي يصلى أربعا بسلام واحد، أو يكون متصلا كثلاث وخمس وسبع ونحو ذلك. يقول الشيخ: والثاني مما تسن له الجماعة صلاة الكسوف. والكسوف والخسوف كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا اجتمعتا فالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وإذا افترقتا فإن إطلاق كل واحدة من هاتين الكلمتين مغن عن الوصفين، أي كسوف الشمس وخسوف القمر. يقول الشيخ: فإذا كسفت الشمس أو القمر، أي انكسف القمر أو خسف، فزع الناس إلى صلاتهم، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، فلما سألت أشير إلى السماء أنها آية. يقول الشيخ: فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة، يعني يجوز لهم، يستحب لهم أن يصلوها جماعة، وإن أحبوا فرادى، فيجوز أن تصلى صلاة الكسوف مرة واحدة، عفوا، صلى جماعة أو تصلى على سبيل الانفراد. وقبل أن يتكلم المصنف عن صفة صلاة الكسوف، عندي هنا مسألتان نأخذهما من كلام المصنف. أول مسألة في قول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا كسفت الشمس فزع الناس، فرتب فزوع الناس للصلاة عند الكسوف، وهذا يدلنا على مسألة، وهو ابتداء وقت كسوف وهو ابتداء وقت صلاة الكسوف وانتهاء وقتها. فإن ابتداء وقت صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس إما كاملة أو بعضها، فلا بد من وجود الكسوف وأما قبل الكسوف فلا يجوز الصلاة مطلقا، لأنه يكون صلاة من غير موجب. وبناء على ذلك فإن من المتقرر معنا في أكثر من موضع أن الكسوف لا بد من وجوده ورؤيته، فلو كسفت الشمس ولكن حال بين رؤيتها غيم أو قطر فلا نصلي حتى نراها كاسفة، لأنها آية، وقد قالت عائشة أشارت السماء أنها آية، إذن لا بد أن يرى الكسوف. ولو كسفت الشمس أو القمر لكنه لا يرى، مثل ما يأتي الحساب فيقول سيكسف الشمس لكن سيكسف القمر لكنه لا يرى لأنه سيكون في آخر الليل، فنقول لا صلاة كذلك، بل لا بد أن يرى الكسوف أو الخسوف. هذا ما يتعلق بابتداء الوقت. أما انتهاء الوقت فإنها تصلى إلى حين الانجلاء، وهو ذهاب الكسوف بكليته، لا بد أن يذهب بكليته. فإن وجد مانع يمنع من رؤية انجلاء الكسوف أو الخسوف فإنه حينئذ يقدر قدرا، يتوقع هل ذهب أم لم يذهب، كأن يكون هناك غيم أو قطر. هذه المسألة الأولى أخذناها من قول المصنف إذا كسفت الشمس فزع الناس، فإن الفاء تفيد التعقيب، أي يكون الحكم وهو الصلاة عند وجود الكسوف لا قبله. الأمر الثاني أن هذه الجملة أيضا نستفيد منها انتهاء وقت الصلاة، لأنه علق الحكم بالكسوف، فإذا انجلى الكسوف فلا صلاة حينئذ، وهذا هو نهايتها. وقد تقرر معنا قبل من كلام المصنف وغيره أن كل سنة فات محلها فلا تقضى، وعلى ذلك فإنه إذا انجلت الشمس، انجلى كسوف الشمس أو خسوف القمر، فإنه لا تصلى صلاة الكسوف مطلقا لانقضاء محله وفواته. عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن نأتي لصفة الكسوف على سبيل السرعة، وهو أن كثيرا من الإخوان يصلي الكسوف وقد تنتهي الصلاة قبل انتهاء الكسوف، فبعض الناس ينتقل لمسجد آخر يتأخر في الصلاة ويصلي معه، أو يقوم هو ويصلي ركعتين أخريين. نقول إن هذا الفعل غير مشروع، لأن صلاة الكسوف إنما هي ركعتان فقط لا زيادة عليهما، وبناء عليه فلو أن المرأة سلم قبل انجلاء كسوف الشمس فإنه يمكث في المصلى أي في المسجد يستغفر الله عز وجل ويذكر الله ويقرأ القرآن، ولا يشرع له بل ولا يستحب، بل يعني هو من المذموم أن تعيد الصلاة فتصليها في نفس المسجد أو في مسجد آخر، لأنها إنما تصلى ركعتين فقط لا تكرر، هي ركعتان، فلو زدت معناها أنك صليتها أربعا وليس كذلك مشروعا. طيب يقول الشيخ فيكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع أي من الركوع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة دون التي قبلها، يعني يكون طولها أقل من دون التي من التي قبلها، ثم يركع فيطيل في ركوعه الثاني دون الذي قبله، ثم يرفع يعني يقول سمع الله لمن حمده في كل رفع، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين طويلتين. طبعا إذا رفع هنا لا يطيل الوقوف لأن هذا من الأركان القصيرة، وإنما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات إلى آخر الدعاء المعروف. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلسة بين السجدتين، وإنما يطيل السجود فقط لأن ما بين السجدتين ركن قصير وليس ركنا طويلا. قال ثم يقوم فيفعل مثل ذلك أي في الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، يصليها بركوعين وسجودين فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات، هذا هو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الصيغ. ويجوز للمرء أن يصليها بركوع واحد في كل ركعة وسجودين، ويجوز له أن يصليها بثلاث ركوعات كما روي، وقد قيل غير ذلك. يقول الشيخ الثالث أي من الصلوات التي يستحب لها وتسن لها الجماعة من النوافل والتطوع صلاة الاستسقاء. قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، قول المصنف إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر يدلنا على وقت صلاة الاستسقاء، لأن الاستسقاء تارة تكون صلاة منفصلة، وتارة تكون في خطبة الجمعة، وتارة تكون في مطلق الدعاء كأن تكون في السجود أو يكون في أي موضع يدعو به المرء. إذن الاستسقاء وهو طلب الغوث والغث والسقيا من الله عز وجل له ثلاث صور: مطلق الدعاء، وفي الجمعة، وفي الصلاة. نحن عندما نطلب السقيا من الله عز وجل لا نطلبها في أي وقت، وإنما نطلبها إذا وجد موجبها، فإنه إذا وجد موجبها شرع حينئذ هذه الصلاة وهي صلاة الاستسقاء، وشرع حينئذ أن تدعو في الجمعة، ويترتب على الدعاء في الجمعة جواز رفع اليدين، لأن الصحابة نهوا الخطيب أن يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء خاصة، كما جاء من حديث أنس ومن حديث وطيف الثمالي وفي مسلم أيضا من حديث غيرهم، فدلنا ذلك على أن الاستسقاء في الخطبة له أحكام تخصه. إذن أريد أن نعرف مسألة، أنه ليس في السنة كلها يستسقى لا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، وإنما إذا وجد موجبها، وأما من غير موجبها فإنها غير مشروعة. ما هو موجبها؟ ما ذكره المصنف؟ قال: إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر. الاستسقاء له موجبان اثنين، لهما موجبان اثنان. الموجب الأول تأخر المطر، فإذا جاء موعد نزول المطر على إقليم ما، لماذا قلت هذا؟ لأن الأقاليم تختلف متى يكون وقت مطرها، فبعض البلدان يمطرون في الشهر القادم وهو سهيل، إذا جاء الوسمي بعد شهر تقريبا وشوي بعد سهيل، في الوسمي يأتي أمطاره غالب الجزيرة العربية. بعض البلدان مطرها يكون في الصيف كجنوب الجزيرة العربية، فتختلف الأقاليم والبلدان متى يكون مطرهم. فإذا تأخر وقت المطر عن زمنه المعتاد جاز حينئذ الاستسقاء في الجمعة، وجاز حينئذ الاستسقاء في الصلاة. ولذا يعني عندنا مناطقنا هذه كلها المطر عادة يكون في ما يسمى بالوسم، ولذا فإنه لا يستسقي الناس في الخطبة ولا يستسقون الصلاة إلا إذا دخل الوسمي، لأنه هو وقت المطر، هو وقت المطر الوسمي تقريبا، باقي عليه تقريبا أظن شهر وشوي أو شهرين لا أقل، يعني نحو من هذه المدة تقريبا. إذن هذا هو الموجب الأول، وهو تأخر المطر عن وقته، وهو الذي أشار له المصنف بقوله واحتبس القطر. الموجب الثاني إذا احتاج الناس للمطر بأن أجدبت الأرض أو غارت الآبار أو نقص النهر، فإن بعض البلدان كمصر مثلا ليس لهم نفع بالمطر، وإنما نفعهم بارتفاع نهرهم وهو نهر النيل، فلربما إذا نقص النيل فإنهم يستسقون الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل مطرا على بلاد المصب تسمى، فتمطر هناك ثم يرتفع النيل لهم، فهنا ليس لأجل المطر وإنما لأجل حاجتهم للماء لغور العيون أو نقص الأنهار أو الآبار أو إجداب الأرض ونحو ذلك من الأمور. إذن الموجب أحد أمرين، إما تأخر المطر أو الحاجة إليه أو الحاجة إلى الماء بإجداب الأرض ونحوها، وقد أشار المصنف لهذين السببين في كلامه. قال الشيخ: خرجوا مع الإمام. قوله خرجوا مع الإمام يعني أن السنة أن يخرجوا إلى الصحراء فيصلوا، لأن فيها تواضعا وتذللا. قالوا خرج مع الإمام، قوله مع الإمام يعني مع الإمام الذي يصلي بهم، لأن الفقهاء يقولون إن الاستسقاء لا يشترط له إذن الإمام الأعظم، بل يجوز أن يصلى إذا وجد موجبه كصلاة الكسوف. هناك صلوات يشترط لها الإذن، وهناك صلوات لا يشترط، وهذه من الصلوات التي لا يشترط لها الإذن. قال: متخشعين متبذلين متذللين. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما خرج، متخشع في مشيه، متبذل في لباسه، وفرق بين المتبذل وبين البذيء. المتبذل الذي لا يلبس الفخمة من الثياب، وإنما يكون ثوبه فيه بذاذة، والمؤمن في ثوبه بذاذة، يعني فيه تواضع، ليست بذالة وإنما بذاذة، فهو ثوبه سهل وأمره يسير في عمامته وثوبه، وليس سيئا أو وسخا أو ثوب مرقع وقد يلبس مثله غير هذه الثياب، وإنما يكون ثوبه سهلا. قال: متذلل أي متخشع لله عز وجل، متذلل في هيئته وخروجه. قال: متضرعا لله عز وجل بالطلب، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد تماما، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كذلك كصلاة العيد ركعتين، وهاتان الركعتان يكون فيهما تكبيرات زوائد، وستأتينا إن شاء الله صفة صلاة العيد، وتكون لها خطبة تابعة لصلاة الاستسقاء وليست قبلها. قال: ثم يخطب بهم خطبة واحدة. العيد له خطبتان، بينما الاستسقاء ليس له إلا خطبة واحدة، فيخطب لها خطبة واحدة كما ذكر المصنف هنا. قال ويكثر فيها من الاستسقاء. طبعا المسألة فيها خلاف على قولين، هل فيها خطبة أم الاستسقاء خطبة، هل الاستسقاء خطبة أم لها خطبتان، والذي مشى عليه المصنف هنا أنها خطبة واحدة. قال ويكثر فيها من الاستغفار، وقد جاء أن عمر خطب الناس وأكثر من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. قال ويحول الناس أرضيتهم، ويكون تحويل الأرضية بعد الدعاء، بعد الدعاء، ويكون صفة التحويل بأن يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، ولا يجعل الأسفل أعلى، وإنما يكون تحويل الرداء بأن يجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، وإنما يكون التحويل الأرضية دون العمائم. وبناء على ذلك فيقولون لو كان ليس عليه رداء لا يلزمه أن يقلب قميصه، لأن من عادة العرب إنما يحولون الأرضية تفاؤلا بنزول المطر. إلى عهد قريب نعرف إذا جاء المطر الناس يقلب عباءته، وخاصة إذا كانت من وبر اللي هو الثقيل هذا، لأن الداخل يكون عادة هو الذي يريد أنه يصيب المطر لكي لا يكون يفسد الخارج الذي ينظر إليه الناس، وهذه عادة العرب إلى عهد قريب ونحن نعرف هذا الشيء. نعم. يقول الشيخ وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا من الخروج وأمروا ألا أن ينفردوا عن المسلمين، يعني ألا يصلوا معهم وإنما يكونوا منفردين، ولكن يخرجوا معهم ولا يخرجوا قبلهم، وإنما يخرجوا معهم ويستسقون بطريقتهم، يمنعوا من الخروج قبلهم لكي لا يفتتن بعض الناس إذا نزل المطر بخروجهم، وينفردوا عن المسلمين لأن لهم ذنبا، فقد تنزل الرحمة على المؤمنين، ويقولون أو العكس تنزل العقوبة عليهم فيكونون منفصلين عن المؤمنين، كذا قالوا في التعليل. يقول الشيخ الضرب الخامس سجود التلاوة، وسجود التلاوة على المشهور من المذهب أنه صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من اجتناب النجاسة واستقبال القبلة والتطهر من الحدثين ونحو ذلك. يقول سجود التلاوة هو 14 سجدة في الحج، منها اثنتان لحديث عقبة أن النبي أنه قال في الحج سجدتان، يعني فيها موضعان للسجود في سورة الحج. وأنت إذا تأملت المصحف الذي بين أيدينا وجدت أن فيه 14 سجدة، وإنما الخلاف بين فقهائنا على المشهور والرواية الثانية التي استظهرها ابن مفلح سجدة سورة صاد، فالمشهور من المذهب أن السجدة التي في سورة صاد أنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، فإذا فقرأها امرؤ وسجد فلا بأس عليه إلا أن يكون في الصلاة، فلا يسجد لها في الصلاة، فمن سجد لها في الصلاة أي سجدة سورة صاد التي في سورة صاد وهو عالم بالحكم بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، هذا هو المشهور من المذهب. واختار ابن مفلح في الفروع، أو استظهر لأنه قال وهو الأظهر، واستظهر ابن مفلح أنها سجدة تلاوة أي السجدة التي في سورة صاد. يقول في الحج منها اثنتان وعرفنا دليلها، ويسن السجود للتالي وللمستمع دون السامع، التالي هو الذي يقرأ فيسن له السجود، وللمستمع دون السامع. الفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي أرخى سمعه وقصد الاستماع، وأما السامع فإنه الذي طرق الكلام سمعه من غير قصد منه ولا رغبة، وهذا هو الفرق بين المستمع والسامع، ولذلك فإن زيادة المبنى زيادة في المعنى. وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمستمع غير هذه المسألة، فعلى سبيل المثال التحريم، فإن تحريم سماع المحرم يأثم المستمع دون السامع وهكذا. طيب المستمع متى يشرع له أن يسجد؟ نقول يشرع له أن يسجد بشرطين أو ثلاثة شروط. الشرط الأول ما أشار له المصنف هنا، أن يكون مستمعا دون وليس سامعا. الشرط الثاني إذا سجد التالي، لقول عمر أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا، رواه مالك في الموطأ، هذا الثاني. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون التالي ممن تصح إمامته، وبناء عليه فلو أن امرأ استمع لشخص بعيد جدا بينه وبينه طريق، أنا في بيتي والإمام في المسجد يقرأ في صلاة التراويح فسجد سجدة التلاوة، هل أسجد معه أم لا؟ يقول ما تسجد معه لأنه ما يصح ائتمامك به وأنت في بيتك. وقد مر معنا في درس الأمس أن من كان خارج المسجد لا يصح أن يأتم بالمسجد إلا بشرطين، وهو أن لا يفصل أحدهما أن لا يفصل بينهم شيء، وقد فصل بين البيت وبين المسجد طريق، حينئذ لا يصح الائتمام فلا يصح أن يصلي معه. لأن بعض الناس قد يستمع للإذاعة وعلى الهواء لإمام مسجد أو إمام الحرمين، فإذا سجد يسأل هل أسجد معه؟ نقول لا ما يسجد، لأن من شرطه أن يكون ممن تصح إمامته أو الائتمام به بمعنى أصح. كذلك قالوا إذا كان القارئ امرأة هل يسجد معه، أو كان الصبي القارئ صبيا هل يسجد معه؟ هم يقولون على القاعدة لأنه لا تصح إمامته فلا يسجد. واستظهر ابن الموفق في بعض كتبه أظن في الكافي ربما أنه ورجح أنه يسجد ولو كان القارئ صبيا أو امرأة. طيب يقول الشيخ ويكبر إذا سجد، قوله يكبر إذا سجد أي لأجل سجوده يستحب التكبير أو يجب، فمن قال إنها صلاة وهو المذهب المعتمد فإنه يجب، ومن قال إنها ليست بصلاة فإنها يستحب، ويكون التكبير للسجود وللرفع في الصلاة وفي غير الصلاة فيهما معا، فيكبر لها تكبيرتين قبل السجود وبعد السجود مرتين. وعلى المشهور مذهب أنه يجب التكبير لها ويجب استقبال القبلة وأن يكون على طهارة، كل هذا واجب. المستحب عندهم ووافقهم في ذلك الشيخ تقي الدين أنه يستحب أن يكون تكبيره حال قيامه وأن يخر لها من قيام موافقة للآية ويخرون للأذقان، فيكون لا يخر المرء إلا أن يكون قائما فيقف ثم يخر، وذكر الشيخ تقي الدين وهو أيضا نص عليه فقهاؤنا موافقة للآية وقد جاء عن بعض السلف. يقول الشيخ ثم يسلم، قول المصنف ثم يسلم نستفيد منها أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التسليم من سجود التلاوة واجب عندهم، واجب لأن سجود التلاوة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد عندهم من التسليم، وهذا هو مشهور مذهب أنه لا بد من التسليم. والذين قالوا إن سجود التلاوة ليست صلاة قالوا يستحب التسليم ويتأكد، فلم يقولوا إن غير مشروع، وإنما قالوا يستحب وبتأكد أن يكون هناك تسليم. وعلى العموم فإن التسليم على المشهور هو واجب، وقيل إنه مستحب فقط، هذه مسألة. المسألة الثانية أن المصنف قال ثم يسلم ولم يذكر التشهد، لأن التشهد أصلا غير مشروع، فليس بمستحب ولا بمندوب مطلقا ناهيك أن يكون واجبا، إذن سجود التلاوة ليس له تشهد. الأمر الأخير أنه قال ثم يسلم، هل يلزمه الجلوس عند السلام أم لا يلزمه ذلك؟ كيف يسلم بدون جلوس؟ يخر من قيام لسجوده ثم يقف مرة أخرى من غير جلوس ويسلم وهو قائم، هل يجوز ذلك؟ يقول نعم، لأن الجلوس بعد سجدة التلاوة إنما هو مندوب وليس بواجب، نص عليه في الإقناع، وذلك قال في الإقناع ويجلس ندبا، وإن كان بعض المختصرات مثل الزاد قال ويجلس، فقوله ويجلس هنا محمول على الندب لا على الوجوب. إذن الجلوس عندهم ليس بواجب، الواجب إنما هو التكبير والتسليم والسجود على صفته التي هي الأعضاء السبعة، وأن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره. إذن هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. يقول الشيخ بعد ذلك باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، بدأ يتكلم عن أوقات النهي وأحكامها، قال وهي خمسة أي على سبيل البسط، وثلاثة على سبيل الإجمال، لأن وقتين من هذه الخمسة متصلة بوقتين آخرين، فإذا حكمت باتصالها أصبحت ثلاثة. بدأ بأول أوقات، قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قول المصنف هنا بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فالمقصود بالفجر هنا طلوعه، فمن حين يظهر الفجر الصادق فإنه وقت نهي لا يشرع فيه أي صلاة إلا الفرائض وما استثني، سنتكلم عنها في نهاية هذا الباب. هذا هو الوقت الأول. الوقت الثاني وهو متصل به قال وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس وبدئها بالخروج والبزوغ فترى طرفها حتى يكتمل خروجها كاملا، ثم ترتفع قيدة أي قدر رمح. معنى ذلك أن الشمس إذا كانت بعيدة عنك في صحراء ونحوها ثم جعلت رمحا مرتفع بعيدا عنك فترتفع قليلا عن الأرض حتى تتمايز عنه تمايزا بينا لا شك فيه فترتفع يسيرا. في الغالب أن بين بدء طلوع الشمس وبين ارتفاعها قيد رمح نحو من ربع ساعة، قد تزيد وقد تنقص بناء على اختلاف الصيف والشتاء. هذان الوقتان وقتان متصلان، فتستطيع أن تجعلهما وقتا واحدا فتقول من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فصارت هنا وقتا واحدا. لكن لماذا فرقناها إلى وقتين؟ لأنه سيأتي بعد قليل أن هناك أحكام ينفرد بها الوقت الثاني عن الأول. فالوقت الأول وقت طويل وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني وقت قصير وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. الوقت الثالث قال وعند قيامها حتى تزول. قيامها أي قيام الشمس، ويسمى عند قيامها في قائمة الظهيرة حينما تكون في كبد السماء. حتى تزول أي تميل جهة الغروب، فيكون الفيء قد بدأ من جهة المشرق. هذا الذي يسموه وقت قصير قبيل أذان الظهر بنحو دقيقتين أو ثلاث، ليس وقتا طويلا وإنما هو وقت قصير جدا. الوقت الثالث، طبعا هذا الوقت ليس متصلا قبله وبعده بوقت نهين. قال والوقت الرابع عفوا وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. قول المصنف وبعد العصر أي بعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت صلاة العصر. الفجر معلق بالوقت، وأما العصر فهو متعلق بالصلاة، لأن أكثر الأحاديث التي وردت في الباب علقت النهي بالصلاة ولم تعلقه بدخول الوقت. طيب خلنا نبدأ بكلمة العصر. قول المصنف بعد العصر، إذا عرفنا أن المراد بالعصر ماذا؟ صلاة العصر، وليس المراد به دخول وقت صلاة العصر. ما المراد بصلاة العصر؟ قالوا المراد بالعصر أي صلاة نفسه لا صلاة الجماعة. فكل امرئ من المسلمين يبدأ وقت النهي في حقه في وقت يختلف عن الثاني، فالذي صلى في أول الوقت وقته يبدأ من أوله، والذي أخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختيار فإن وقت النهي في حقه يبدأ في ذلك الوقت. إذن فوقت النهي يختلف من شخص لآخر في العصر لأنه متعلق بصلاة نفسه، متعلق كذا يقوم بصلاة نفسه. طيب عندنا هنا مسائل انتبهوا معي فيها. لو أن امرأ جاء فقرأ الحديث الذي عند الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. جاء من العلماء من قال إن هذا الحديث فيه نكارة لأنه مشروعية صلاة في وقت نهي، فماذا نقول؟ نقول لا، ليس وقت نهي، لأن الصلاة قبل، لأن السنة هنا مخصوصا بما قبل الصلاة، والحديث حسنه الترمذي فيما أذكر أظن. إذن هذا الأول. المسألة الثانية، لو أن امرأ جمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، فهل يحق له أن يتنفل بعد صلاته العصر جمع التقديم؟ صلى الساعة الواحدة ظهرا، هل يصح له أن يتنفل أم لا؟ نقول لا، لا يجوز. ولذا في الحج في عرفة لا يجوز لك إن جمعت جمع التقديم أن تتنفل ولا تصلي بشيء، ولا تصلي شيئا، لأنه وقت نهي فحرام عليك الصلاة في ذلك الوقت. إذن العبرة بصلاة نفسك وليس العبرة بصلاة الجماعة ولا بدخول الوقت. طيب قال وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. تتضيف يعني تشرع في الغروب، تبدأ في الغروب يعني تتهيأ وتميل للغروب، فتجدها حمراء حينئذ وشرعت في الغروب، وهذا وقت طويل عادة، وقد يكون قصيرا لمن أخر الصلاة أو كان نهاره قصيرا. قال وإذا تضيفت، وهذا هو الوقت الخامس، إذا تضيفت يعني بدأت تشرع في الغروب حتى تغيب، هذا يسمى الوقت الخامس وهو وقت نهي. هذه الأوقات عرفنا أنها خمسة، وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة. الأوقات القصيرة هي من طلوع الشمس، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح تقريبا عشر ربع ساعة، عند قيام قائم الظهيرة، وعند تضيف الشمس حتى تغيب ربما خمس أو عشر دقائق قبل غروب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة القصيرة هي أشد أوقات النهي حرمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة أو قال عقبة: ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، فلا يصلى فيها مطلقا حتى الجنازة، ولا يدفن فيها الميت في هذه الأوقات الثلاثة. وأما الأوقات الموسعة فيصلى فيها على الجنازة ويدفن فيها الميت لأنها أوقات موسعة، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف، سيأتي سترجع بعد قليل. يقول الشيخ: فهذه الساعات الخمس جميعا لا يصلي فيها تطوعا. قول الشيخ لا يصلي فيها تطوعا أي لا ابتداء ولا استدامة إذا علمه. شوف، ولا استدامة إذا علمه، يعني لا يجوز له أن يبتدئ الصلاة كما عبر الخرقي، ولا يجوز له أن يفتتح الصلاة في وقت غير نهي وهو يعلم أنه سينهي صلاته في وقت النهي بحيث يطيل الصلاة، بل نقول يجب عليك أن تخفف الصلاة حتى يدخل وقت النهي، فحينئذ تقف. طيب، وهذا معنى قول الشيخ فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا. بدأ يتكلم الشيخ عن استثناءات، سأورد استثناءات التي أوردها المصنف ثم أزيد عليها لكي يكون حصرا لجميع ما يستثنى مما يصلى في وقت النهي. قال: إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. الدليل عليه ما جاء عند الترمذي بإسناد يعني صحيح من حديث يزيد بن الأسود أن رجلين دخل المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي، فقال: ما منعكم؟ قال: صلينا في ريحانه. قال: إذا حضر أحدكم المسجد فليصلي، أي فليصلي مع الإمام إذا حضرت الجماعة. العلماء يقولون: من حضر صلاة العصر وقد صلى العصر، أو حضر صلاة الفجر وقد صلى الفجر في المسجد، فإنه يشرع له إعادة الجماعة للحديث، ولكن هذا الحديث مقيد بشروط. الشرط الأول ما ذكره المصنف، أن تكون الجماعة أقيمت وهو في المسجد، وهذا القيد مهم، لأنها لو أقيمت قبل دخوله المسجد ودخل المسجد بعد الإقامة فعلى المعتمد أنه لا يجوز له أن يصلي معهم، وإنما العبرة بالإقامة لظاهر الحديث. قالوا: لأن هذا الحديث مستثنى من القاعدة الكلية، فظاهر الحديث أنه إذا أقيمت وهو في خارجها ثم دخل فإنه لا يصلي معه. إذن هذا ما يتعلق بالصورة الأولى، وعرفنا شرطها. الشرط الثاني أن تكون الجماعة هي الجماعة الراتبة دون مطلق الجماعات، لأن بعض المساجد تتكرر فيها الجماعة مثل مساجد الطرق، فبعض الناس قد يبقى في المسجد بعد العصر كل شوي تقيم عليه جماعة يسمع الإقامة، فلا نقول إنك تصليها جميعا، وإنما المقصود بالجماعة الجماعة الراتبة، وهذا هو الأصل إذا أطلق، وربما أشير له في باب الإمامة. المسألة الثانية: قال: وركعتي الطواف بعده، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه، أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار دل على أن ركعتي الطواف تصلى في أي وقت، سواء كان وقت نهي أو ليس وقت نهي. الأمر الثالث مما يفعل في أوقات النهي، قال: والصلاة على الجنازة. ولكن الصلاة على الجنازة على المشهور لا يصلى إلا في الأوقات الطويلة دون الأوقات القصيرة، ولذلك قال المصنف بعدها: في وقتين منها. فقول المصنف في المسألة بعدها سأرجع لها بعد قليل، في وقتين منها متعلقة بالصلاة على الجنازة ومتعلقة بقضاء السنن، وسآتي الكلام في قضاء السنن بعد قليل، لأن حديث عقبة واضح: ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة حملوها على صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة لا تصلى مطلقا في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة. الأمر الرابع الذي أورده المصنف، قال: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. مر معنا في درس الأمس أن السنن الرواتب تقضى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الفجر فقضاها بعد ذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فاتته سنة الظهر فقضاها بعد العصر. هذين الفعلين يدلان على أن السنن الرواتب تقضى، لأن الظهر من سنن الرواتب والفجر من سنن الرواتب، والحكم ليس خاصا بالفجر بل هي في جميع سنن الرواتب. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر ثم استمر يصليها حتى مات عليه الصلاة والسلام. فالرسول قضى السنة الراتبة بعد العصر وهو وقت نهي، واستمر على صلاتها إلى أن مات. ثلاثة أحكام فعلها عليه الصلاة والسلام. فقط لكي نفهم توجيه العلماء لهذا الحديث، أهل العلم يقولون هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه، لكن ما هو الذي هو من خصائصه؟ قيل إن هذه الأمور الثلاثة كلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك بني على أنه لا يقضى من السنن الرواتب إلا الفجر لفعله في الحديث الثاني، وأما هذا الحديث فهو من خصائصه. وقيل وهو المشهور مذهب أن الذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أمران، وهو المواظبة عليها وصلاتها في وقت النهي، وأما القضاء للسنة الراتبة فليس من خصائصه، هذا هو المشهور. وذهب المصنف الشيخ الموفق أبو محمد إلى أن الذي من خصائصه أمران، وهو أن الذي من خصائصه أمر واحد وهو المواظبة عليها، لأن الرسول إذا فعل سنة وجبت عليه ويوجب عليه الاستمرار عليها، وعلى ذلك فيلحق به صلى الله عليه وسلم القضاء في سنة الرواتب جميعا، ويلحق به القضاء في وقت النهي بشرط أن يكون وقتا طويلا لا قصيرا. إذن عندنا قولان على المشهور والذي ذكره المصنف. المشهور أن سنن الرواتب تقضى لكن في غير وقت النهي، والمصنف مال إلى أنها تقضى حتى في وقت النهي بشرط أن تكون في الوقتين الطويلين لا في الأوقات الثلاثة القصيرة. وأحمد في رواية لما سئل عن صلاة قضاء سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة قال إن فعلها أجزأ وأحب إلي أن يقضيها إذا طلعت الشمس، يعني في غير وقت النهي. وسبب الخلاف بين المشهور وعدمه هذا الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل، فهناك اتفاق على أنه من خصائصه، لكن ما الذي من خصائصه؟ فقط الاستدامة على الصلاة أم الاستدامة وصلاتها في وقت النهي؟ وهذا نظر العلماء يختلف فيه بناء على ما ترجح لبعضهم من قرائن. إذن عرفنا أن قول المصنف وقضاء سنن الرواتب في وقتها في وقتين منها هذا محمول على اختيار المصنف، وأما المشهور فإن السنن الرواتب لا تقضى في أوقات النهي مطلقا. قال وهما أي الوقتان الطويلان بعد الفجر إلى حين طلوع الشمس، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر إلى حين تريض الشمس وميلها للغروب. ثم قال الشيخ ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات سواء كانت في الأوقات الضيقة أو الأوقات الموسعة. طيب نأتي الآن لأوقات أو أوقات النهي. العلماء يستثنون صورا من باب الحصر لها، ما الذي يجوز صلاته من أوقات في أوقات النهي؟ مر معنا أن أول ما يقضى ما يجوز أداؤه من الصلوات في أوقات النهي الفوائد وهي الصلوات الخمس، هذا واحد. اثنين أيضا ما ذكره المصنف من ركعتي الطواف. الأمر الثالث أيضا من دخل المسجد وسمع الإقامة فإعادة المسجد في الجماعة يجوز في وقت النهي، وتقدم أيضا من كلام المصنف. أيضا الصلاة على الجنازة فإنها تصلى في وقت النهي، وهذا هو الرابع. الخامس لم يذكره المصنف وهو سنة الفجر، فإن ركعتي الفجر تصلى في وقت النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في وقت النهي، هو أصلا هذا وقتها لأنها قبلية بعد الدخول، وهذا باتفاق أهل العلم لا نزاع أن سنة الفجر تصلى في وقت النهي. السادس لم يذكره المصنف وهو قضاء، لا نقول قضاء الوتر وإنما نقول فعل الوتر، فعل الوتر قبل الصلاة. العلماء يقولون من فاته فعل وتره المعتاد وطلع عليه الفجر فإنه يصليه قبل صلاة الفجر على هيئته وترا، لثبوت ذلك عن عشرة من الصحابة نقلها عنهم محمد بن نصر المروزي في كتابه الوتر ومختصر وقيام الليل الذي طبع مختصرهما للمقريزي. عدد كبير من الصحابة يقولون إن الوتر يصلى قبل الصبح، ومراد بالصبح هنا الصلاة. إذن فمن اعتاد أن يصلي الوتر 3 ركعات وفي يوم من الأيام أذن عليه المؤذن الفجر، فنقول إن صليتها قبل صلاة الفجر أي قبل إقامة الفجر في المسجد فتصليها 3. وأما إن صليت الفجر فتصليها شفعا لكن بعد خروج وقت النهي، لأن قضاء الوتر يقضى بعد وقت النهي ولا يكون في وقت النهي. الذي يصلى في وقت النهي ما كان قبل الصبح ويصلى أداء لا قضاء، هذا معنى كلامهم. أيضا عندهم أن مما يصلى في وقت النهي سنة الظهر، فإن من جمع الظهر مع العصر لعذر فإنه يصلي السنة الراتبة للظهر عند الجمع حينئذ بعد صلاة العصر. أيضا مما ذكروه إحنا قلنا ضمن الجنازة، أيضا مما استثني قالوا تحية المسجد حال خطبة الإمام ولو كان في وقت النهي، فلو أن الإمام خطب قبل الزوال ودخل امرؤ في وقت قيام قائم الظهيرة وكان وقت نهي فإنه حينئذ يصلي. بقي عندنا صورة نعم ذكرتها الآن، وهو فعل المنذورة، فمن نذر أن يصلي لله عز وجل ركعتين بعد صلاة العصر فإنه يصليها كذلك لأنها تكون حينئذ واجبة عليه فيفعلها. يقول الشيخ باب الإمامة، بدأ المصنف يتكلم عن أحكام الإمامة، وافتتح المصنف هذا الحديث بحديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن حويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. قال الشيخ وكانت قراءتهما متقاربة. أراد المصنف من ذكر هذين الحديثين أن يبين أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ ثم الأفقه، وكما تعلمون في المنتهى وشرحه أنهم قد فصل الأقرأ والأفقه إلى 10 درجات، فترجع إليها هناك كيف يقدم الأقرأ باعتبار الجودة وباعتبار كثرة الحفظ وباعتبار نوع الفقه سواء مطلق الفقه أو مطلق فقه الصلاة، وإذا تعارض علم بأحدهما وجهل بالآخر أيهما يقدم. وهذا معنى قوله الأقرأ والأعلم بالسنة أي الفقه عموما أو بفقه الصلاة خصوصا. وقوله لمالك ولي أمكما أكبركما أي الأسن، فإن الأسن هو المقدم، الأكبر الأكبر سنا، فإن لم يكن أكبر سنا فهو يقدم باعتبار الشرف بأن يكون قرشيا، لأن القرشية يقدم على غيره في الإمامة إذا استووا في القراءة والفقه والسن. وأما الهجرة فقد انتهت بعد عصر الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. يقول الشيخ ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه. هذه مسألة أريد أن تنتبهوا لها، عندنا قاعدتان دقيقتان في الفقه في باب الإمامة. القاعدة الأولى أن صلاة المأموم تبطل ببطلان الائتمام، إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة، وهذه القاعدة لها استثناءات ولكني لن أذكر استثناءاتها لأنها خارجة عن كلام المصنف. تبطل صلاة المأموم ببطلان الائتمام، هذه هي قاعدتنا. القاعدة الثانية هي التي أوردها المصنف هنا، وهو أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه. شوف الفرق بين المسألتين، بطلان الائتمام شيء وبطلان صلاة الإمام شيء آخر. بطلان الائتمام الإمام صلاته صحيحة لكن المأموم يبطل ائتمامه لفقده الصوت مثلا والرؤية، كأن يكون في داخل المسجد فينقطع الصوت والرؤية معا مثلا أو غير ذلك من الأمور، فهذا يسمى بطلان الائتمام. الثانية بطلان صلاة الإمام. القاعدة الكلية أنا سأشرح الثانية فقط، وهو أن الصلاة تبطل ببطلان صلاة الإمام لأن المصنف أوردها. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما دامت صلاته صحيحة صحت صلاة المأمومين، وإذا بطلت بطلت صلاة المأمومين. بما تبطل صلاة الإمام؟ تبطل صلاة الإمام أولا بفعل منه متعلق به هو، مثل أن ينوي القطع، أو يحدث، أو يزيد في الصلاة ما ليس منها. إذن إما فعل متعلق به هو كالحدث، أو فعل متعلق بالصلاة كأن يزيد في الصلاة ما ليس منها، كل هذا يكون مفسدا للصلاة. فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، هذه قاعدة. يستثنى منها صور، من هذه الصور ما أورده المصنف، قال إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يكن يعلمه المأمومون حتى سلم فإنه يعيد وحده. يقول لو أن الإمام كان قد أحدث ولم يعلم بحدث نفسه ثم صلى حتى سلم، فلما سلم وانقضت الصلاة تذكر أنه كان محدثا، فحينئذ يقولون بطلت صلاته وصحت صلاة المأمومين، وصحت صلاة المأمومين. هذا ظاهر كلام المصنف. الحالة الثانية، خلينا نزيد الحالة الثانية التي تبطل فيها صلاة الإمام وتصح صلاة المأمومين، إذا كان الإمام قد أحدث في أثناء صلاته. الحالة الأولى نسي الحدث حتى انقضت صلاته، وكان الحدث قبل الصلاة. الحالة الثانية إذا أحدث في أثناء صلاته، تبطل صلاته أم لا؟ تبطل، لكن يقولون إن استخلف صحت صلاة المؤمنين، وإن لم يستخلف بطلت صلاته وبطلت صلاتهم. ماشي معي؟ لأني سأذكر صورة وقولوا لي ما هو الرأي فيها. وضحت هذه المسألة؟ إذن الصورة الأولى أن يكون قد أحدث قبل الصلاة ونسيها، نسي الحدث ولم يتذكر إلا بعد السلام، نقول صحت صلاة المأمومين وهو يجب عليه الإعادة. الحالة الثانية أن يكون افتتح الصلاة من غير حدث وأحدث في أثنائها ثم استخلف، بس يقولون يجب أن يكون استخلافه في أثناء بعد الحدث مباشرة، ولا يفعل بهم ركنا واحدا مع حدث، فإنه حينئذ تبطل صلاته لأجل حدث، ولكن المأمومين تصح صلاته لأجل استخلاف، عمر استخلف في أثناء صلاته وغير ذلك. هذه الصورة الثانية وهي مستثنى. سأذكر لكم صورا قبل أن أنتقل الصورة الثالثة المستثنى، وقولوا لي الحكم. لو أن امرأ إماما افتتح الصلاة غير محدث ثم أحدث ولم يستخلف بل استمر في صلاته حتى انقضت، فما حكم صلاته هو؟ باطلة. قالوا هنا باطلة وهو عالم ببطلان صلاته، فتبطل صلاة المأمومين خلفه، لأنه لم يستخلف، ما يجوز له أن يأتي بركن واحد وهو محدث، فلا تصح صلاته ولا صلاة المأمومين خلفه، بل يجب أن تعاد صلاة المأمومين جميعا. عندنا صورة ثانية أيضا، لو أن امرأ أحدث قبل الصلاة وافتتح الصلاة ناسيا حدثه ثم تذكر في أثناء صلاته أنه محدث، فهل نقول يستخلف وتصح صلاته أم نقول لا تصح صلاته؟ أي قول تقول من القولين موجود، كلا القولين موجود، لكن المشهور المذهب أن صلاته باطلة وليس فيها استخلاف، لأنه عالم بالحدث في ابتدائه، وعندهم أن غير معذور فيه، وتقدم لماذا لم يعذر في حمل نجاسة قبل، فحينئذ لا استخلاف فيها، لأنه افتتح الصلاة باطلة حكما وتذكر في أثنائها، فحينئذ يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة. في قول آخر هو اختيار الشيخ تقي الدين أن له الاستخلاف. وإذا القصة المشهورة أن أحد أئمة الحرم افتتح الصلاة ثم قطع الصلاة ولم يستخلف، لأنه على المذهب وهو قول كثير من أهل العلم لا يصح له الاستخلاف، لأن حدثه سابق للصلاة، فعندهم الاستخلاف لا يكون إلا لمن أحدث في الصلاة، وأما من كان حدثه سابقا الصلاة وتذكر في أثناء الصلاة فلا استخلاف. طيب لأجل الصلاة الإقامة نختصر. طيب نعم، وين يقول الشيخ؟ نعم يقول حتى سلم فإنه يعيد وحده، وعرفنا المحترزات. طبعا بقي عندنا صورة ثالثة تصح فيها صلاة المأموم مع بطلان صلاة الإمام، وهو إذا قام الإمام لركعة زائدة كثالثة أو رابعة ونبهه المأمومون ولم يرجع لقولهم، فإن هذه الرابعة باطلة في حقه والمأمومون لا يلزمهم متابعة فيها. يقول الشيخ ولا تصح خلف تارك ركن، كل من كان تاركا لركن إما أن يكون تاركا له بتعمد، فمن كان تاركا له بتعمد مع قدرة فصلاته باطلة فتبطل صلاته وصلاة المأمومين، وإما أن يكون تاركا له مع عجز كعدم قدرة على قيام أو سجود أو ركوع. فمن كان عاجزا عن الركوع والسجود فلا تصح صلاته إلا ما استثناه المصنف، نأخذه بعد الأذان. كنا قد وقفنا عن أنه لا يصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاجزا عن الأركان، سواء كان عجزه عن الأركان الفعلية كالوقوف والركوع والسجود، أو عاجزا عن الأركان القولية كقراءة الفاتحة بأن يكون أخرس، فإنه لا تصح الصلاة خلف الأخرس. يستثنى من ذلك صورة واحدة، يصح الصلاة خلف العاجز عن أداء الأركان، وهو قول المصنف إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. إذن يصح الصلاة خلف العاجز عن الأركان بثلاثة شروط. الشرط الأول قول المصنف أن يكون إمام الحي، إذن لا بد أن يكون إماما راتبا كإمام الحي أو ذا سلطان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالقوم لما جحشت ساقه فصلى بهم جالسا، فلا بد أن يكون إمام الحي أو ذا سلطان فتكون له ولاية في الصلاة. الشرط الثاني أن يكون العجز عن القيام، لأنه قال فصلى جالسا فيكون العجز عن القيام. الشرط الثالث أن يكون عجزه يرجى برؤه، ولذلك يقولون يرجى برؤه قريبا، وهذا معنى قوله لمرض يرجى برؤه، لا أنه مستمر به ويكون عاجزا عجزا دائما. قال فإنهم يصلون وراءه وإن كان قائما، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جحشت ساقه صلى جالسا وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا، أي حال محل القيام، وصلاتهم خلفه جلوس ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب، أي فيستحب لهم أن يصلوا جلوسا. قال إلا أن يبتدئ قائما ثم يعتل فيجلس، فإن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يصلون قياما ولا يجوز لهم أن يصلوا جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح أبو بكر بالناس الصلاة صلوا خلفه قياما، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأبي بكر وأبو بكر صلى بالناس. وهذه مسألة مشهورة جدا، حتى ألف فيها ابن عبد المغيث كتابا من فقهاء الحنابلة رد عليه ابن جوزي، هل كان الإمام في هذه الصلاة أبو بكر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقرر ابن الجوزي في كتابه مطبوع أن الذي صلى بالناس إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا، وقد جاءت الحديث الصريحة أنه هو الإمام. فالذي افتتح الصلاة أبو بكر وأكمل الإمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتاح الصلاة كان قائما فصلوا قياما ولم يصلوا جلوسا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا. نعم. قال فإنهم يتمون معه قياما وجوبا ولا يصح لهم الجلوس. قال الشيخ ولا تصح إمامة المرأة، المقصود إمامة المرأة بالرجال لا إمامة المرأة بالنساء، فإنه يصح، فإن المذهب أنه يسن للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة، نص عليه في المنتهى، يصلون جماعة أي في الفرائض. وأما بالرجال فلا يصح أن تصلي المرأة بالرجال عندهم إلا في موضع واحد فقط هو الذي ورد به النص، تعرفونه وأظن ذكره يضيعنا الوقت أو أذكره لكم. يصح المرأة أن تصلي بالرجال بشرط واحد، أن تكون في صلاة التراويح، وألا يكون في الرجال من يحسن القراءة غيرها، فقط هذا هو الموضع الوحيد الذي يجوز للمرأة أن تأم الرجال فيه. قال ولا بأس، يعني ما يحسن فيه من يقرأ، ما يحسن حتى القراءة مطلقا، ولكن فيه امرأة تحسن القراءة فحينئذ يصح القراءة، وهذا الذي جاء عنا أم سلمة فعلته، فحملنا ما جاء عن الصحابة هذا المحمل. فقهاؤنا ما يرد نص أو فعل ظاهر عن الصحابة إلا ووجدوا له مخرجا وقيدوا به العلة وقيدوا به الحكم، وهو الذي مسمى عندهم بالاستحسان. قالوا ولا من به سلس البول، لا يصح أن يصلي من به سلس البول من ليس به سلس بول، لأن من به سلس بول خفف عنه إلى غير بدل، بخلاف المتيمم فقد خفف عنه إلى بدل وهو التيمم، فلا يصح من سلس بول إلا بمثله. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم، المراد بالأمي ليس الذي يقرأ، وإنما الذي لا يحسن القراءة، والذي لا يحسن الفاتحة بمعنى أنه يترك إحدى شداتها أو يقلب حرفا من حروفها. وأما تسهيل الشدة فقد نص القاضي على أن فرقا بين ترك الشدة وبين تخفيفها، فتخفيفها لا يبطل، وأما تركها فإنه مبطل للقراءة. يقول الشيخ ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم، يعني يصح أن يكون الإمام متيمما لعذر والمأموم متوضئا، لأن هذا التخفيف إلى بدل فحينئذ يجوز. طيب يقول الشيخ ويجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. عندنا مسألة، هل يصح أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا؟ نقول نعم، وقد ورد به النص، فإن القوم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الصلاة فصلوا هم متنفلون في إعادتهم صلاة الفريضة، فيصح أن يأتم المتنفل بالمفترض. أما العكس وهو أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، فإن فيها قولين لأهل العلم. المشهور من المذهب أن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالائتمام بالإمام يكون ائتمام موافقته في النية وموافقته في الأفعال، فلو كانت نيته نافلة فهي أضعف من نية المفترض فلا يصح ائتمامه. ومن باب أولى أنه لا يصح الائتمام عند اختلاف الأفعال. والرواية الثانية مذهب وظاهر كلام المصنف كذلك، أنه يصح أن يكون المأموم مفترضا والإمام يصلي نافلة، لحديث عمر بن أبي سلمة أنه كان يصلي بالناس وقد كان صبيا، مع أن أحمد وجه هذا الحديث لما سئل قيل له، طبعا قد جاء في البخاري أن عمره نحو 7 أو 8 أو 9، قال وما يدريك أنه لم يبلغ، فربما كان بالغا. ولما جاء أن معاذ كان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه، وقد وجهه الفقهاء بثلاث توجيهات نقلها ابن رجب في فتح الباري فتراجعها هناك، ولكن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل أو يأتم المفترض بالمتنفل خلافا للمشهور. والقول الذي مشى عليه المصنف هو الذي عليه الفتوى، لكن بشرط اتحاد الأفعال، لا بد من اتحاد الأفعال عندهم، فلا يصح أن تكون أفعال الإمام أكثر من أفعال المأموم. طيب، يقول الشيخ: وإذا كان المأموم واحدا، بدأ يتكلم عن موقف الإمام والمأموم، وقف عن يمين الإمام وجوبا، لأنه إن وقف عن يساره بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس وجاء عن جابر النحوة أخذ برأسه ونقله إلى يمينه، وهذه حركة لو لم تكن لحاجة لكان منقصا للصلاة، وهذه الحركة لحاجة فدل على لأنها لإصلاح وتصحيح صلاة ابن عباس. قال: فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ابن عباس. قال: أو فذا وحده، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة للفذ خلف الصف. وفي رواية بإسناد صحيح عند أحمد في المسند أنه أمر الفذ أن يعيد الصلاة، فدل على أنها باطلة، فالفذ وهو المنفرد إذا صلى خلف الصف فصلاته باطلة. قال: لم تصح صلاته مطلقا إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لقول أنس: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا، ويعني بالعجوز أمه رضي الله عنها. قال: فتقف وحدها خلفه، لأن المرأة لا يلزمها المصافة في الصلاة. قال: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، وهو أفضل الحالات، وهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقفون خلفه، والصحابة كانوا يصلون وراءه. قال: فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه، أي عن يمينه وشماله معا، صح، لأن الجمع بين اليمين والشمال جائز، وإنما المنهي الصلاة عن اليسار فقط. قال: وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، لأننا أبطلنا صلاة الفذ عن اليسار، فمن باب أولى إذا كانوا أكثر من واحد عن يساره فقط ولا أحد عن يمينه، فتبطل صلاتهم. وأما التقدم على الإمام فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تقدموه. فلا تقدموه يشمل تقدم الأفعال ويشمل تقدم الأبدان، فلا يصح للمأموم أن يتقدم على الإمام ولو شيئا يسيرا، ذكر ذلك في المبدع، ولو شيئا ولو بخطوة أو تقدم يسير. والعبرة في المصافة إنما هو بالظهر وليس بمقدم الرجل، وإنما بالظهر، فإذا كان ظهر المأموم متقدما على الإمام فإنه لا تصح. يقول الشيخ: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، أي وسط الصف، تصلي وسطا ولا تتقدم، لأن هذا من أكمل الهيئة في الستر لها، والمرأة مأمورة بالستر حتى وحدها، فإنها لا تجافي وتضم بعضها، وهذا من باب أن المرأة يزرع في نفسها الستر وعدم يعني البروز ونحو ذلك. والسنة كما قلت لكم على المذهب أن النساء يصلين جماعة، نص عليه في المنتهى. قال: وكذلك إمامة الرجال، إمام الرجال العراة يقوم وسطهم أو وسطهم لكي لا تظهر عورته فينظر إليه من خلفه، فيقوم وسطهم عند السجود لا ينظر لعورته. قال: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة، المراد بالخناثة هو من له آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى معا، وهذا نادر الآن، بل أندر من النادر، لأن الرجل أو المرأة إذا كان فيه عيب خلقي وكانت له الآلتان، أي مستشفى يستطيع عن تحليل عن طريق تحليل الكروموسومات في الدم يستطيع أن يبين هل هو رجل أم هو أنثى، فحينئذ يزول إشكاله. ولذلك فإن أغلب المسائل المتعلقة بالخناث انتهت مع تطور العلم، إلا أن يكون شخص في بلد لم يستطع أن يؤدي فيه هذا التحليل المتعلق بدمه. يقول: تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، لأن أنس بيّن أنهم صلوا خلف النساء، هذا من جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، أي آخرها لأنها تكون متأخرة، والصبيان يؤخرون عن الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلني منكم أولو الأحلام والنهى، والخناثة لأنه متردد أهم رجال أم نساء، فيجعلون بين الرجال والنساء. يقول الشيخ: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي بما تدرك الجماعة. تقدم معنا في الدرس الماضي أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، وفي لفظ أدرك سجدة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. وقلنا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة أي أدرك ركنا، ودليلنا على أن المراد بها الركن أنه جاء في الرواية الأخرى: من أدرك سجدة، فهو عبر بأحد الأركان، وأول أركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام، وبناء عليه فإن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل تسليمه فقد أدرك صلاة الجماعة، أدرك صلاة الجماعة. واضح معي؟ هذه هي المسألة. طيب، عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبهوا لها ونعرفها. كثير من الإخوان يدخل في المسجد ويكون الإمام قد أنهى الركعة أو أنهى الركوع من الركعة الأخيرة، ويقول هل الأفضل أن أدخل مع الإمام أم أن الأفضل أن أنتظر الجماعة الثانية؟ نحن نتكلم عن الأفضل. أما إدراكه الجماعة فعلى قول فقهائنا أنه أدرك الجماعة بذلك. لماذا قلت على قول فقهائنا؟ لأن الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يدرك الجماعة إلا بالركعة الكاملة، لكن نقول ظاهر الأدلة تدل على أنه أدركها بأي ركن أدركه مع الإمام، لكن نتكلم الآن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن تدخل مع الجماعة الثانية من ابتدائها أم تصلي مع الإمام ولم تدرك معه ركعة بل أقل من الركعة؟ نقول فقهاؤنا قسموها إلى قسمين. القسم الأول قالوا إذا كان الإمام الذي دخلت معه في آخر صلاته هو الإمام الراتب فإن الدخول معه أفضل من أن تدرك الجماعة الثانية من أولها، لأن الإمام الراتب هو أفضل جماعة في المسجد، الإمام الراتب الأول إذا كان المسجد له إمام راتب، بل إن أهل العلم يعلقون الحكم به ويقول إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في الجماعة خير من صلاته فذا ببضع وعشرين درجة، اختلفت الروايات بناء على اختلاف، إذا كانت مع الإمام الراتب فهي أفضل من غيره من الجماعات، وإذا كانت في المسجد فهي أفضل من غيرها في الجماعات، ولذا اختلفت الروايات، فهي اختلاف باختلاف الأحوال وليس من باب التعارض. إذن إذا كان الإمام الراتب فإنه يصلى، ولأجل ما جاء من حيث أبي بكر في النهي عن تكرار الجماعة في المسجد واحد لأنها متأكدة بالإمام الراتب. وأما إذا كانت الجماعة غير جماعة الإمام الراتب كأن يكون المسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون في الطرق وفي محطات البنزين مثلا، أو أن إمام الراتب انتهى وهذه جماعة ثانية بعده، فنقول إن ابتداء الصلاة من أولها أفضل من أن تصلي مع الإمام ولم تدرك معه أي من ركعات الصلاة. إذن نفرق بين صورتين، فرق بين الإمام الراتب وبين غيره، وهذا هو نص الذي نص عليه فقهاؤنا وهو الذي مفتى عليه الشيخ علي رحمة الله بن باز وغيره يفتون بهذا الرأي، وهو التفريق بين الجماعتين من حيث الأفضلية. وأما الإدراك فإنها تدرك بتكبيرة الإحرام. نعم، يقول الشيخ ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. مر معنا هذا سبق لكن باب التنبيه أن الركوع إدراكه يكون بإدراك الحد المجزئ وهو الأقل، وذكرت لكم أن المجزئ في الركوع أمران، الأمر الأول الانحناء والأمر الثاني مس الركبتين، مس الركبتين. ولكن لا يمكن أن يكون المرء مدركا للركوع إلا أن يسبق الركوع تكبيرة الإحرام، يجب أن يسبقها تكبيرة الإحرام، لأن الركوع بعد تكبيرة الإحرام وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ فإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع وأدرك الركوع مع الإمام فقد صحت صلاته. وكيف يكون مدركا لتكبيرة الإحرام؟ نقول لا يكون تكبيره صحيحا إلا أن يكون قائما، فيجب أن يقف ويقول الله أكبر، لأن من شرط تكبيرة الإحرام القيام ومرت معنا في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك يركع، ولا يلزمه أن يقول تكبيرة الانتقال تكبيرة أخرى لأنهما تداخلتا، وإنما يستحب من باب الخروج من الخلاف. هذا واحد. الأمر الثاني قول المصنف ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، كيف يكون مدركا للركوع؟ نقول إذا فعل الحد المجزئ قبل وجود واحد من اثنين. ما هو الحد المجزئ؟ إذا مست يداه ركبتيه على التحقيق، ذكرت لكم التفصيل كلام ابن مفلح وغيره. والأمر الثاني انحنى ظهره قبل واحد من اثنتين، إما أن يسمع أول ألفاظ التسميع وهو حرف السين قبل أن يسمع كلمة حرف سمع الله لمن حمده، أو إن كان الإمام لم يقلها وينظر إليه قبل أن يرى الإمام قد ارتفع من ركوعه. بعض الأئمة قد لا يأتي بالتسميع إلا في آخر محله، فقبل أن يرفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، رآه قد ارتفع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، نقول خلاص انتهى ركوعك لأنك لم تركع إلا بعد رفعه، والرفع من الركوع ليس ركوعا بل هو واجب فاصل بينهما. كم بقي الإقامة؟ أنتهى؟ أوه. معلش نكمل إن شاء الله بسرعة بعد الصلاة، وإن شاء الله الباقي سهل بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.